الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. يقول الإمام المجدد صاحب كتاب التوحيد رحمه الله تبارك وتعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن ذكر في الباب السابق باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أردفه بتفسير لا إله إلا الله، بتفسير التوحيد. ما هو التوحيد؟ ما هي كلمة لا إله إلا الله؟ ما الذي يراد بها؟ هل يراد بها اللفظ فقط أو أنه يراد بها توحيد الله، إفراد الله بالعبادة؟ نعم، هو الثاني، ولهذا سيشرح المؤلف رحمه الله ذلك شرحا جميلا في المسائل. ولو تأملنا النصوص التي أوردها، أورد 4 آيات وحديث، فتجد أنه مما ذكر في هذه النصوص أنه ذكر الدعاء، عدم جواز دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا من التوحيد. التوحيد يقتضي أن لا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، وإن دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فأنت ما حققت التوحيد، وقعت في الشرك، كما لو دعا صاحب القبر أو صاحب الضريح أو دعا الجن أو غيرهم. ومن المسائل التي ذكرها أيضا في الآية الأولى أخبر أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، هذا هو التوحيد. لا بد أن ترجو رحمة الله وأن تخشى عذاب الله، تعبد لله عز وجل بذلك. أيضا من التوحيد الذي ذكره براءة إبراهيم مما يعبد من دون الله، مما يعبده قومه، تبرأ من البراءة من المشركين، من الشرك وأهله، هذا هو التوحيد. هكذا يقتضي التوحيد. أيضا مما ذكره أنه أخبر أن النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمراد كما فسرها بعض أهل العلم أو على ما ذهب إليه المؤلف أن المراد به طاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، كما في حديث عدي ولعله يأتي. إذن الطاعة في معصية الله، هذا ضد التوحيد. التوحيد يقتضي أن لا تطيع أحدا في معصية الله، فلا تطيع أحدا حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، هذا هو إفراد الله بالعبادة والطاعة. ومما أورده أيضا المحبة، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة، محبة العبادة، هذه لا يجوز أن تشرك مع الله فيها أحدا، فالمحبة إفراد الله بالمحبة، هذا من التوحيد، والإشراك معه بذلك هذا ضد التوحيد وضد لا إله إلا الله. ثم ختم الباب بحديث مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ودل على أن الكفر بكل ما يعبد من دون الله أن هذا هو من التوحيد، هذا تفسير التوحيد. لا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله كله وتعتقد بطلانه وأنه لا حق له في العبادة. إذن المؤلف رحمه الله الحقيقة أفاد وأجاد، وهذا يدل على طول باعه رحمه الله، وهو متمكن في هذا العلم تمكنا عجيبا رحمه الله. ووفق أيما توفيق، فإنه بوب تبويبا ثم ذكر تحته مسائل عديدة كلها تفسر ما هو التوحيد، ما هو الذي ضد التوحيد، ماذا يقتضي منك التوحيد في هذه الأمور، ماذا تقتضي منك لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذا مهم جدا يا أخوان الفهم، لابد المهم أن نفهم كيف نفهم التوحيد. هو ليس فقط تعرف معنى لا إله إلا الله وشروطها وواجباتها وأركانها، لا، يحتاج كل العبادة التي تأتي بها يجب أن توحد الله بها وتفرد الله عز وجل بها، وكل ما يخالفه يجب أن تحذر منه، فهو يخالف التوحيد. أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية قبلها قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون، حتى يتضح لك المعنى، معنى الآية أولئك الذين يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم من دون الله هم يتقربون إلى الله ويطلبون منه القربى. ولهذا قال العلماء هذه الآية في قوم من الجن كان يعبدهم قوم من الإنس، فآمن الجن وصاروا يتقربون إلى الله أيهم أقرب، يبتغون إليه الوسيلة، ولا يزال الإنس يعبدونهم من دون الله يظنون أنهم على ما كانوا عليه. هذا قول، وقال، وهذا قول ابن مسعود، وجاء عن ابن عباس أنه قال: هو عيسى وأمه والعزير، أولئك الذين يعبدون عيسى ويعبدون أمه ويعبدون العزير، هؤلاء وهم عيسى وأمه والعزير هم يتقربون إلى الله، يطلبون القربى والزلفى عند الله جل وعلا، فكيف يعبدون من دون الله؟ ما يجوز أن يعبد. المعبود يجب أن يكون قويا لا يحتاج إلى أحد ولا يتقرب إلى أحد، وهذا لا يكون إلا في الله جل وعلا. وقال بعض المفسرين، وأيضا مروي عن ابن عباس، قال: هو عيسى وأمه، هو عيسى وعزير والشمس والقمر، وقيل عيسى وعزير والملائكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن الآية تشمل الجميع. أولئك الذين يدعون، الذين يدعون يعني الذين يدعونهم، فالذين كانوا يدعون الجن أو يدعون عيسى أو يدعون العزير أو يدعون غيرهم، فهؤلاء الذين يدعونهم هؤلاء هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى الله الوسيلة، والوسيلة القربة والزلفة، فهم يتقربون إلى الله، يعملون أعمالا يرجون أن ينالوا رضا الله وأن تكون لهم عند الله زلفى. فإذا كان هذا حالهم أنهم يتعبدون لله ويتقربون إليه، كيف يعبدون من دون الله؟ لا يجوز أن يدعى إلا من يكون غنيا قويا غير محتاج لأحد، وهذا لا يكون إلا في الله. أما تدعو عاجز هو يتقرب يخاف ما يملك نفعا ولا ضرا، هذا سفه حتى في العقول، لأن العقل يقتضي أن تصرف العبادة لرب يحميك يعطيك يغنيك يدفع عنك، لا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، هذا لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم يتنافسون أيهم أقرب إلى الله، كل يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، يريد القرب حتى يكون من عباد الله من أولياء الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الدعاء لا يجوز أن يصرف إلا لله. أيضا الرجاء الرجاء يجب أن يتعلق بالله، أن تعلق رجاءك بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ويجب عليك أن تخشى عذاب الله فتحسن الظن بالله جل وعلا، وهذا توحيد عقيدة أعمال القلوب، وأيضا تخشى عقوبته وعذابه فتقف عند حدوده وتجنب معاصيه. وأعظم المعاصي الشرك ودعوة غير الله وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال: ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي مما يحذره كل عاقل. احذر عذاب الله يا عبد الله، احذر عذاب الله، إذا هميت بالمعصية تذكر عذاب الله فاحذر منه، لا تقدم على ما يوقعك في عذاب الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول إبراهيم أو قول الله جل وعلا عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء يعني أبرأ براءة من معبوداتكم، فلا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأبرأ أتبرأ من كل معبود سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أتبرأ من كل معبود إلا الذي فطرني وهو الله جل وعلا. قال العلماء: إلا الذي فطرني أي خلقني. والحقيقة أن هذا من باب تقريب المعنى، والله عز وجل ذكر الخلق في آيات كثيرة، لكن هنا ذكر الفطر له معنى دقيق جدا، لأن معنى فطرني يعني خلقني مفطورا على التوحيد، فطرني خلقني مفطورا على التوحيد، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن اعتنوا بهذا يا أخوان، ألفاظ القرآن عظيمة، كل عبارة في المعنى الدقيق الذي لا يقوم به غيرها. فهنا فطرني تختلف عن خلقني، يعني خلقني مفطورا على التوحيد. إذا كان خلقني مفطورا على التوحيد كيف أعبد غيره؟ قال: أنا أبرأ منهم لأنه يخالف الفطرة، أصلا فطرني الله عز وجل هذا وخلقني، فأنا أعبده وأخصه بالعبادة مع أنه فطرني على هذا، والتوحيد فطرة في القلوب. ولكن هؤلاء مسختهم الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أوقعتهم في الشرك. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الهداية هنا هي هداية التوفيق، سيوفقني للإيمان والعمل الصالح، وليس هداية الإرشاد، لأن هداية الإرشاد والدلالة يملكها بعض الخلق، أنت تهدي غيرك يعني ترشده، تقول الطريق من ها هنا. فالمراد هنا هداية التوفيق والإلهام وخلق الإيمان في القلب، فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله: براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى براء معناه لا إله، أتبرأ من جميع المعبودات ومن جميع الآلهة، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، فلا أعبد إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل إبراهيم هذه الكلمة أو جعلها الله جل وعلا باقية في عقبه، أو أن إبراهيم دعا عقبه إليها لعلهم يرجعون إليها ويعملون بمقتضاها فينجو من النار ويدخل الجنة. ثم أورد ومحل الشاهد هنا هذا وتفسير التوحيد: البراءة من آلهة من كل معبود سوى الله، وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. ثم أورد قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والأحبار هم العلماء، الأحبار جمع حبر، وهذه في بني إسرائيل، الأحبار جمع حبر ويقال جمع حبر، وكلاهما صحيح، قيل له حبر لأنه يحسن تحبير الكلام وتزيينه لما عنده من العلم، أو أنه حبر لكثرة استخدامه للحبر والدوات والمداد حينما يكتب العلم، وهم العلماء. ولهذا يقول عن ابن عباس: حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة. ورهبانهم، الرهبان جمع راهب، وهم العباد الذين يغلب عليهم الرهبة والخوف وليس عندهم من العلم وبصيرة ما عند العلماء. أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أيضا اتخذوا المسيح ابن مريم إلها، ولهذا قالت النصارى: هو ثالث ثلاثة، هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد جاء عن عدي بن حاتم بسند جيد أنهم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدناهم، لأنه فهم أن معنى العبادة إيش؟ السجود لهم، الصلاة لهم، الذبح لهم، النذر لهم. إذن افهم ما هو التوحيد، هذا من التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا الحرام فتطيعوهم؟ ألم يحلوا لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم بذلك؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. تلك عبادة، هذا من التوحيد يا أخي. التوحيد يقتضي أنك ما تعبد، ما تطيع أحد في معصية الله. ولو أحل أحد لك قال: الربا يسير، يسير الربا، يسير بسيط ما في بأس، ما تطيع أحد، وإلا قد عبدته، أطعته في معصية الله، في إحلاله لما حرم الله. إذن هذا هو التوحيد، وليس هو مجرد كلمة لا إله إلا الله. ولهذا سيشرح الشيخ شرحا جميلا فيما سيأتي. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد جمع ند، وهو الشبيه والمثيل والنظير. ومعنى يتخذ من دون الله أندادا يعني يجعلون له نظراء، يصرفون العبادة لهم، يصرفون العبادة التي هي محض حق الله، ويشركون غيره معه في ذلك. ومن ذلك المحبة، فإن المحبة التي محبة العبادة التي يتقرب بها إلى المحبوب، هذه لا تكون إلا إلى الله جل وعلا. لكن هناك محبة طبيعية، هناك محبة جبلية، هناك محبة فطرية، هذه مسألة أخرى. لا، تتقرب إلى أحد، تتعبد له بحبه، لا يكون إلا لله جل وعلا. حبك للمؤمن ما هو تقرب إلى المؤمن، تقرب إلى الله بحب المؤمن. مراد المحبة التي يتقرب بها، يتعبد بها لله ويتقرب بها إليه، هذه لا تكون إلا لله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك. والدليل أن الله قال هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إلى أن قال: وما هم بخارجين من النار. يعني هؤلاء الذين كانوا يحبون الله لكن يحبون آلهتهم مثل محبة الله، فهم يحبون آلهتهم محبة شديدة ويحبون الله محبة شديدة، لكن شركوا مع الله آلهتهم في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة لله، ما شركوا أحدا فيها مع الله. ولهذا ما هي نهاية أمر هؤلاء الذين يحبون الله كثيرا ويحبون الآلهة أيضا معه؟ كان نهاية أمرهم: وما هم بخارجين من النار. إذن اعرف التوحيد، افهم ما هو التوحيد. التوحيد ألا تحب أحدا مع الله، ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. فلا تحب الله، فلا تحب أحدا مع الله في المحبة التي يختص بها، محبة العباد. هذا هو التوحيد، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، والمحبة عبادة، ما أصرفها إلا إلى الله جل وعلا. ثم ختم المؤلف في صحيح مسلم، قال: وفي الصحيح وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وجه الشاهد أنه قال من قال لا إله الله ولم يقتصر عليها، قال: وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا إجماع من أهل العلم أن معنى لا إله الله ليس معنى أن تقول هذه الكلمة، تقول لا إله إلا الله ثم تعبد غير الله وتقول لا بأس، خلي يعبد غير الله ما في مانع، الله إله وغيره إله، لا. وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من عقد القلوب على الكفر بكل معبود من دون الله ومع الله، وأنه لا حق له في العبادة، لا بد من الكفر بهذا. إذن هذا هو تفسير التوحيد، وهذا تفسير لا إله إلا الله، ليس هو مجرد الكلمة، بل لا بد يضيف إليها شيئا. قال: حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله ودمه، لا يقتل ولا يتعرض له لأنه مسلم، وحسابه الله هو الذي يتولى حسابه، فإن كان كثير الإحسان يجزيه بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذا مهم سأقرأه أنا لأنه في الحقيقة هو تفسير لهذا الباب وإيضاح ما بعده إيضاح. يقول رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. كم باب بقي؟ بقي 62 بابا، 62 بابا. هذه كلها هي التوحيد، هذا هو معنى التوحيد يا عبد الله. الرقية، تولة، تميمة، كل هذه الأمور ستأتي، هذه من التوحيد، هذا من لا إله الله، لابد تعرف هذا الأمر. هذا أفاد وأجاد الحقيقة في الترجمة حتى تفهم التوحيد، تعرف ما هو التوحيد. ثم قال: وفيه، أي في هذا الباب، أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة بينها الله عز وجل بأمور واضحة، منها آية الإسراء وهي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، يدعون ناسا من الجن أو يدعون العزير أو عيسى أو غيره، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، هذا يخالف التوحيد. يعرف التوحيد ما هو؟ التوحيد يقول لك ما يجوز تدعو غير الله، افهم. قال ومنها آية براءة وهي قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدة، مع أن تفسيرها تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، ما هم يدعونهم يذبحون لهم ينذرون، لا بس أطاعوهم في معصية الله. قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إمام الحنفاء إبراهيم فجعل هذه الكلمة والدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك جعلها باقية، فهو إمام الحنفاء وكل الأنبياء بعده على ما هو عليه، بل أمروا بالاقتداء به. يقول الله عز وجل لنبينا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني يقصد الشيخ يعني بعد أن يدخل في الإسلام، أما لو قال في أرض المعركة يكف عنه حتى ينظره صادق وإلا لا ينظر في أعماله، لكن مراده أنه لا بد أن يقولها ويكفر بما يعبد من دون الله، لكن لو قالها باللسان وهو يدعو الأصنام ما كفر بما يعبد من دون الله ما تنفعه. قال فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فمن قال لا إله وكفر يضيف شيء آخر إليه وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا معنى لا إله. قال فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، ثم قال فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع رحمه الله، فقد أفاد وأجاد وبين هذا الباب بيانا ما بعده بيان. أسأل الله العلي العظيم أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.